وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر النبي إنا كل شيء إن خلقناه بقدر الله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الله الله سمع الله إن المتقين في جنات ونهر صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي الله اكبر النبي هتوحشنا الايام الحلوه دي إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند

تحت يا نورت عرفان. اللهم تخافوا يا رب. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام في ذاكنة. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما ذلك لعبرة لا انا اللي بفكر. معلش. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء. الله يكرمك ويجعل يومي قبل يومك. كل يوم هنعمل نور يا رب. كله مين؟ خايف ابو طارق نور. خايف النور. صلى على النبي. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها بعد ذلك دخاها انا عايز اسمع وانا تحت امرك احبك. صلى على النبي. ان في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أنتم أشد خلقا أم السماء. الله يكرمك ويجعل يومي قبل يومك. ابو طارق نور. خايف النور. صلى على النبي. رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دخاها. عايز ده وانا تحت امرك. صل على رسول الله. صل على النبي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. والله ما أظن بالفن. والله ما حد يقول كده في الواقع. ولا جواب جاهز. إن في ذلك لعبرة وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دعاها أخرج منا ماءها ومرعيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعي وبرزت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن

يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة. فلاقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما فك رقابا فك رقابي فك رقابا أو أطعم في يوم ذي مسغب. يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.

بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون Yeah.